بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما سنتعلمه في هذا الدرس الرفق بالحيوان والخلق الحسن. نبدأ بالرفق بالحيوان. المسلم مطالب بإحسان نيته وسريرته، ومطالب بإحسان طاعته وعبادته، ومطالب بإحسان عمله وصنعته، ومطالب بالإحسان إلى الناس والحيوان، بل وإلى الجماد أيضا. ولا شك أن ذابح الحيوان سيؤلمه، ولا بد من ذبحه للانتفاع به، إذ المقصود من ذلك تربية الرحمة والرأفة والشفقة والرفق في نفس المؤمن، حتى لا يغفل عن تلك المعاني ولو كان ذابحا أو قاتلا بحق. وهو تنبيه على أن الإحسان إذا طلب في القتل والذبح فطلبه في غيره من الأعمال آكد وأشد. يقول الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. راوي هذا الحديث هو شداد بن أوس ابن ثابت بن المنذر الأنصاري الصحابي، يكنى أبا يعلى، نزل الشام بناحية فلسطين، وهو من فضلاء الصحابة وعلمائهم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. وقال خالد بن معدان: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفضل ولا أرضى من عبادة بن الصامت وشداد بن أوس. وقال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة: أبو الدرداء وعمير بن سعد وشداد بن أوس. ولما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه اعتزل وعكف على العبادة. يقول ابن سعد: نزل فلسطين وله عقب، وكان له عبادة واجتهاد، وكان إذا دخل فراشه يتقلب عليه ولا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار قد أسهرتني وأذهبت عني النوم، ثم يقوم فيصلي حتى يصبح. مات رضي الله عنه سنة 58 وهو ابن 75 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. منزلة هذا الحديث: هذا الحديث حديث عظيم، وهو من قواعد الدين، من عمل به نال كل خير وسلم من كل ضير. قال ابن دقيق: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الدين. وقال النووي: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. ما يرشد إليه هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي؟ يرشدنا هذا الحديث إلى وجوب الإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالإحسان ضد الإساءة، وكتب هنا بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دينية شرعية، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان، وفيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وأنه بعث لمكارم الأخلاق، وأن لأمته نصيبا وحظا من هذا الوصف بمتابعته، ولذا أتى بالاسم الجامع الله، ولم يقل إن الرحمن، مع أنه من مقتضيات رحمته. فالإحسان في كل شيء بحسبه، والإحسان لكل شيء بما يناسبه، حتى الأذى المأذون فيه فبقدره، ويكون بحسن القول وطلاقة الوجه وحسن اللقاء. يرشدنا الحديث أيضا إلى الإحسان في القتل والذبح، وهو مثال جاء في هذا الإرشاد النبوي بالتخصيص. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإحسان القتلة والذبحة، والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاما. وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون فيها إزهاق النفس من غير تعذيب. فالإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين، أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة لما فعل. وكما جاء في قصة العرنيين ففي الصحيحين من حديث أنس أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، فافعلوا ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا دود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا جزاء لما فعلوا. فهذا ليس من التمثيل، بل لأنهم قاموا بهذا الفعل مع راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كسبت أيديهم، فعلوا بالراعي ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلوك في العقوبة. لذلك العقوبة يكون فيها الإحسان، والإحسان في هذه الحالة يكون في أن نطبق هذه العقوبة على هؤلاء بالمثل. وأما ما جاء في حد الزاني المحصن وهو الرجم، فهو إما مستثنى من عموم الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. فهذا الرجم الذي يقام على الزاني المحصن هذا توقيفي، جاءت به الشريعة هكذا زجرا لهذا الإنسان الذي قام بالعمل، وأن الله عز وجل أمرنا أن لا تأخذنا رأفة في هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل المشين. عالمنا اليوم يتفنن في العقوبات الخارجة عن دائرة الشريعة والخارجة عن دائرة القوانين الوضعية، فنرى أن الشخص ربما كان يستحق القتل فيعذب سنين عديدة بأشد أنواع العذاب حتى يتمنى الموت ولا يجده، وبعد ذلك يقتل. وهناك أنواع كثيرة من القتل يعذب بها الناس ما أنزل الله بها من سلطان، ويعذب الناس بجرائم لا تنص عليها الشريعة ولا ينظمها قانون، لكن الناس تجاوزوا الحدود في ذلك، فإذا وقع الإنسان في أيديهم بسبب جرم ما عذبوه انتقاما لأنهم لا يملكون الإحسان ولا يملكون الإيمان ولا يملكون مبادئ الإسلام. فنراهم يعذبون الناس بأنواع شتى من التعذيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الإحسان في كل شيء فضلا عن القتل وعن الذبح. فيجب على المسلم أن يتقيد بشرع الله عز وجل في كل سلوكياته، وأن لا يكون العمل الذي يقوم به ناتجا عن انتقام أو حقد، بل يطبق الشريعة في نفسه وفي الآخرين. يرشدنا هذا الحديث أيضا أن نحسن للإنسان عند القتل، مثال ذلك عن عمران بن حصين أنه قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة. وهذا مثال تطبيقي للإحسان في القتل. فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها. أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها، فإذا وضعت فأتني بها. فوضعت فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل القتل أوصى بها وليها حتى لا يؤذيها أحد، لأنها فعلت فعلا خارجا عن دائرة الأخلاق، لكنها تابت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وليها بالإحسان إليها وألا تؤذى. فلما رجمت وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ تصلي عليها وقد زنت؟ يستكشف هذا الحكم، يسأل لماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتكبت فعلا مشينا. فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ فهكذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا مثال على الإحسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن إليها فأخرها حتى وضعت، ثم بعد ذلك أمر وليها بأن يحسن إليها حتى تضع، ثم بعد ذلك أقام صلى الله عليه وسلم عليها الحد، ثم بعد ذلك صلى عليها صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من باب الإحسان. ثم بعد ذلك بين للصحابة ما الذي تفعله التوبة بالإنسان، تعيده إلى جادة الحق، وتعيده إلى الحق، وتعيده إلى مولاه طاهرا منقى من الذنوب، ينتقل من هذه الدنيا لكن هذه التوبة تطهره ظاهرا وباطنا. ومن النماذج الأخرى في الإحسان إلى الحيوان، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا الفعل من هذا الرجل الذي قام به، وهو سلوكية معينة، سلوكية تنمي عن أخلاق، أخلاق التعامل مع الحيوانات. عندما استشعر هذا الرجل ما الذي أصابه، واستشعر ما الذي أصاب هذا الحيوان، فعل مقايسة، ثم بعد ذلك قام بإغاثة هذا الكلب، فدخل إلى البئر وملأ خفه وأمسكه بفيه وخرج فسق هذا الكلب، والله عز وجل شكر له فغفر له. ما أحرانا أن نتعامل في هذا الوقت وفي هذا العصر مع الناس وليس مع الحيوانات، مع الناس بأن نسدي لهم الخير، أن نتعامل مع كل شيء. المسلم يتعامل مع كل شيء بأخلاق الإسلام، يتعامل مع الإنسان، يتعامل مع الحيوان، حتى مع الجمادات، أخلاقه تظهر في كل شيء، فلا يؤذي أحد بل يحسن إلى كل أحد. وهذا تعلمه من رسوله، من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بمكارم الأخلاق. والنفوس جبلت على حب من أحسن إليه، فالإنسان عندما يحسن إلى الناس يستجلب قلوبهم إلى هذا الدين الحق، إلى هذا الدين المنجي من الشرك، إلى هذا الدين الذي يوصلك إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله التي يدور عليها هذا الكون وهي مقصده. هنا يقول ابن عبد البر: النص في هذا الحديث أن في الإحسان إلى البهائم المملوكات وغير المملوكات أجرا عظيما يكفر الله به السيئات. إذا كان عندك حيوان مملوك فأغفه، وإذا رأيت حيوانا في البادية فأغفه أيضا. والدليل أن في الإساءة إليها وزرا أيضا بقدر ذلك. الحيوان عندما تحسن إليه لك بذلك أجر، وإذا أسأت إليه عليك وزر أيضا، لأن الإحسان إلى هذه الحيوانات إذا كان فيه الأجر ففي الإساءة إليها لا محالة وزر. ونذكر في ذلك قصة متعلقة بهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فهنا هذه المرأة لأنها أساءت إلى هذا الحيوان، هذه الهرة، دخلت بسببها النار لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. ربما ذكر العلماء في دخول هذه المرأة النار لأنها كافرة، أو أدخلها الله عز وجل في النار بسبب هذه الفعلة التي قامت بها، هناك أقوال. لكن المقصد من ذكر هذه الرواية أن ننتبه أن الإحسان إلى حيوان ممكن أن يكون سببا في دخولك الجنة لأن الله يشكر لك ذلك، وأن الإساءة إلى حيوان وربما أيضا يدخلك النار لأن الله عز وجل لا يرضى لك ذلك. ومن الإرشادات التي يوجه إليها هذا الحديث الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل، وهو من أجل أنواع الإحسان. أعظم أنواع الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. يقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نذكر هنا قصة وحادثة تدل على ذلك. لما توفي عبد الله ابن أبي سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رأس المنافقين، وهو رأس المنافقين وعدو الإسلام والمسلمين، جاء ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. أحسن إلى من أساء إليه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين، ما ترك من أذى إلا ووجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ولده قميصه ليكفنه به. وكان ابنه عبد الله من صالحي الصحابة، شهد بدرا والمشاهد كلها. عبد الله بن عبد الله بن أبي صحابي، أبوه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. عبد الله الصحابي شهد بدرا والمشاهد كلها. العلماء اختلفوا لماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، اختلفوا في سبب ذلك. فذهبوا إلى أقوال ثلاثة. الأول لإكرام ولده، أعطاه القميص لإكرام ولده، ولده من الصحابة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص فأعطاه إكراما له. والقول الثاني لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال له، ما سئل شيئا فقال له. والقول الثالث لأنه كان قد أعطى العباس قميصا لما أسر يوم بدر. عبد الله بن أبي بن سلول أعطى العباس قميصا لما أسر يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأته على ذلك. هنا لما قال ابن أبي عبد الله بن أبي في غزوة المريسية: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ هذا الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقول به هذا الرجل. فجاء إليه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله من الصحابة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، لما بلغك عنه؟ فإن كنت فاعلا فمرني فأنا أحمل إليك رأسه، فإني أخشى أن يقتله غيري، فلا تدعني نفسي حتى أقتل قاتله فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما بقي معنا. يحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع كل فعاله وأقواله، يحسن إلى من أساء إليه، يقول لولده لا تقتله، بل نحسن صحبته ما بقي معنا. يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم أذاه. قال: فلما أراد عبد الله بن أبي بن سلول أن يدخل المدينة، جاء ولده عبد الله، جاء ولده عبد الله فقال: وراءك، وراءك، قف لا تدخل. قال أبوه: ما لك ويلك، يقول لولده عبد الله: ما لك ويلك؟ قال والله لا والله لا تدخلها أبدا، لا تدخلها أبدا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل، لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل. هذه الحكاية الطيبة والحوار الطيب يعطينا درسا كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ألد خصومه الذين فعلوا كل شيء من أجل إيذائه ومن أجل هدم الإسلام ومن أجل تشتيت أهله ومن أجل إحداث الفتن. كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وهو يسيء إليه؟ هذا يعطينا درسا عظيما عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذا التوجيه التربوي النبوي يجب أن نتعلم، نحن المسلمين يجب أن نتعلم الإحسان إلى كل شيء، الإحسان إلى الإنسان، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الجماد، أن نحسن، أن نكون من المحسنين، أن نعبد الله على الإحسان، أن نعبد الله فيما يحب ويرضى، أن نبتعد عن الإيذاء، أن نبتعد عن التمثيل في القتل وفي غيره، أن نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، في إقامة الدين، وأن ننكر على هؤلاء الذين يتصرفون خارج دائرة الشريعة وخارج دائرة الإنسانية. وإذا تخلقنا بذلك نجحنا في هذه الحياة الدنيا في إقامة العدل، ونجحنا في الآخرة بأن يرضى الله عز وجل عنا ويثيبنا على ذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم مقام الإحسان، وأن نحسن في شؤوننا كلها، في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا، وأن نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه. ننتقل إلى توجيه وإرشاد نبوي آخر. هذا التوجيه متعلق بحسن الخلق. التقوى هي وصية الله عز وجل لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين، أوصاه بهم خيرا. يقول الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وقد بينا ما المقصود بحسن، وقلنا عند الترمذي هو الحسن لغيره، وبينا معنى حسن صحيح، وهذا لفظ يستعمله الترمذي إذا جاء الحديث من طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فيجمع بينهما بقوله حسن صحيح، أو إذا كان للحديث سند واحد، لكن من حيث نظر المجتهد بعضهم قال فيه حسن وبعضهم قال فيه صحيح، فيقول رضي الله تعالى عنه حسن صحيح. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو ذر جندب بن جناد الغفاري، وهو من أعلام الصحابة وزهادهم، أسلم قديما بمكة، يقال كان خامسا في الإسلام، ثم انصرف إلى قومه فأقام عندهم إلى أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق، ثم سكن ربدة إلى أن مات بها سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان يتعبد قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ومناقبه كثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الراوي الثاني لهذا الحديث فهو الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة المنورة، فكان ممن أخذ القرآن الكريم والأحكام الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقد جاء في مناقبه وأثره طيب الذكر، كما كانت مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا. نبين فيما هنا بعض المزايا: حب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فقد روى معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: يا معاذ، والله إني لأحب، والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. فقال: يا معاذ، أوصيك ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا هذا الحديث مسلسل بالمحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث معاذ بهذه الوصية يقول: والله إني لأحبك. فتسلسل هذا الحديث بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بين رواته، وهذه مزية لمعاذ. ثم ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علمه وتفقهه في الدين، فقال: وأعلمها بالحلال والحرام معاذ. ثم بعد ذلك أخذه القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان رضي الله تعالى عنه من القراء الصحابة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاح، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد ابن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو ابن الجموح، نعم الرجل سهيل بن بيضاء، رضي الله تعالى عن معاذ ورحمه وهو من الصحابة الفضلاء وله من المزايا ما لا يعد ولا يحصى. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث كما يقول ابن حجر الهيتمي جامع لسائر أحكام الشريعة، إذ هي لا تخرج عن الأمر والنهي، فهو كل الإسلام، لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل من الإيمان والإسلام والإحسان. قال المناوي: هذا الحديث من القواعد المهمة لإبانته لخير الدارين وتضمنه ما يلزم المكلف من رعاية حق الله وحق الخلق. قال ابن علان: وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإن التقوى وإن قل لفظها جامعة لحقوقه تعالى، إذ هي اجتناب كل منهي عنه وفعل كل مأمور به، فمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين شرفهم الله تعالى في كتابه بأنواع الكمالات. ما يرشدنا إليه هذا الحديث؟ يرشدنا هذا الحديث إلى الوصية بالتقوى. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى. وحقيقة التقوى أن يجعل العبد بينه وبين من يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين غضب الله وسخطه وقاية من الأقوال والأفعال تقيه من ذلك. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وفعل المندوبات وترك المكروهات، وذلك أعلى درجات التقوى. أقوال العلماء في التقوى: قال ابن مسعود في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو حق التقوى. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. كمال التقوى وتمامها أن يذر العبد ما لا ريب فيه خشية الوقوع فيما فيه ريب. كمال التقوى أن يذر العبد ما لا ريب فيه خشية الوقوع فيما فيه ريب، فيجعل شيئا من المباح حما وسياجا للحرام. أن يجعل شيئا من المباح حما وسراجا للحرام حتى لا يقع في الحرام. يقول أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الحرام. وفي الحديث: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا يشمل سائر أبواب الدين من الأموال والفروج ومعاملة الخلق والولايات والاتباع والابتداع وغير ذلك من الأمور. ومن أعظم ما يعين على ذلك طلب العلم. طلب العلم يعينك على التقوى، والتفقه في الدين يعينك على التقوى، لأن أصل التقوى أن يعلم ما يتقي ثم يتقي. فإذا كان لا يعلم، ما الذي يتقيه؟ ما الذي يأخذ به وما الذي يذره، كيف يتقي؟ فالعلم أساس، والتفقه في الدين أساس من أجل أن يصل إلى هذا العلم، وهو أن يتقي كل ما حذر الله وحرم الله منه. ولذلك فإن كثيرا من العامة يجترئون على الكبائر ويجترحون الكبائر ويقعون في المعاملات المشكلة، ثم بعد ذلك يسألون ويستفتون أهل العلم، وهذا خطأ كبير. تعلم قبل أن تدخل في المعاملة، تعلم العبادة قبل أن تقوم بها، تعلم المعاملة قبل أن تقوم بها، قبل كل فعل من الأفعال تعلم. لذلك جاء الفقه من أجل أن يعلم الإنسان، أصبح بالغا يعلمه الطهارة، يعلمه الصلاة، أصبح بالغا يعلمه الصوم كيف يصوم، وجب عليه الصوم، امتلك المال يعلمه كيف يحج، يذهب إلى الحج، أراد الزواج يعلمه كيف يتزوج، ما هي شروط النكاح وما شابه ذلك مما أودع في كتب الفقه مما يتعلق بالزواج ويتعلق بالطلاق. ثم بعد ذلك أصبح عنده مال يريد أن يعمل بالتجارة، علمه أحكام البيع والشراء وما شابه ذلك وما يلحق بهذه المعاملات، علمه كيف يجاهد في سبيل الله، علمه كل معاملة بينه وبين الخلق، بينه وبين الله. فهذا الدين قائم على العلم، فإن كنت لا تعلم دخلت في هذه المعاملات ودخلت في العبادات من غير معرفة، فعند ذلك خطأك أكثر من إصابتك. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يكون من المتقين أن يتعلم وأن يتفقه في الدين. ويرشدنا الحديث أيضا إلى أن نتقي الله في السر، في السر والعلانية، التقوى في السر والعلانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، إن كنت ذي الخلوة فاتق الله، وإن كنت بين الناس في جلوتك فاتق الله عز وجل. وهذا كمال التقوى، تتقي الله في خلوتك وتتقي الله في حضرة الناس وتتقيه في كل الأمكنة والأزمنة، التقوى لا تتجزأ. ومما يعينك على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع عليك في سائر أحوالك. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فعندما تعلم أن الله عز وجل مطلع على السر وأخفى، فعند ذلك تكون من المتقين. ومراده في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. لا أكون من المتقين بين الناس فإذا انفردت عنهم تركت هذه التقوى، لأنني لا يوجد علي رقيب، جعلت الناس علي رقيبا ونسيت أن الرقيب هو الله. يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته استحضر ذلك في خلواته وأوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وكان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وتقوى الله في السر علامة على كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في انشراح الصدر ونور الوجه وراحة البال وإلقاء الله لصاحبه الثناء والمحبة في قلوب المؤمنين. يقول ابن مسعود: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاختر لنفسك، فإن الله عز وجل سيظهر ذلك. أثر التقوى يظهر بين الناس ويظهر على ألسنة الناس. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الدم في السر فيصبح وعليه مذلته، فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإن من فعل ذلك أصلح الله ما بينه وبين الناس، وألقى محبته وثناءه على لسان الخلق، وجعل له القبول في الأرض. والشقي من أفسد ما بينه وبين الله، ومن فعل ذلك أفسد الله ما بينه وبين الناس، وألقى بغضه وذمه على لسان الخلق، وجعل له الجفاء في الأرض. فكيف تريد؟ اختر لنفسك، إما أن تكون علاقتك مع الله طيبة، تقواك كاملة، فعند ذلك ينشر الله لك هذا الفضل في الدنيا قبل الآخرة. وإذا خالفت ذلك نشر الله لك ذلك، لأن هذه المخالفة ستظهر لك في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك العاقل هو الذي يختار سبيل الحق، لأنه المنجي لك في الدنيا، والمسعد لك في هذه الحياة، والمسعد لك في الآخرة. والجاهل من أتبع نفسه هواها ودخل في الشقاء في هذه الدنيا وانتقل إلى الشقاء في الآخرة. ويرشدنا أيضا هذا التوجيه النبوي وهذا الحديث إلى أن اتباع الحسنات السيئات من أعظم العبادات وأعظم القربات. لما كان العبد قد يقع منه أحيانا تفريط في التقوى وتقصير في طاعة الله أو انتهاك ما حرم الله لطبعه وغفلته وغلبة الشيطان عليه، شرع الله عز وجل له وأمره بأوامر تمحو ما حصل منه من تقصير، فأمره أن يتبع السيئة الحسن، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أخطأ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فعل حسنة ذهبت تلك السيئة، لكن الأكمل أن لا تقع في الخطأ، أن تتقي، أن تبتعد عن الخطأ، لا أن تقع في الخطأ وتتوب، لا، الأكمل أن تبتعد عن الخطأ وأن لا تقع فيه، هذا هو الأكمل، وهذا هو كمال التقوى. أما إذا وقعت في الخطأ لأنك إنسان، والإنسان ربما وقع في الخطأ، دفعته نفسه، دفعه هواه، دفعه الشيطان فأوقعه في الخطأ، فباب التوبة مفتوح، فالله عز وجل جعل له بابا يستغفر يحسن، والله عز وجل يزيل بالإحسان هذه السيئة التي وقعت منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فيقول الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. إله يستحق العبادة، يستحق أن نرجع إليه فيها فواتنا، ولكن كثير منا يعمل الذنب ولا يعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، فمن الصباح إلى المساء ترتكب الذنوب، وفي الليل يأتي صاحبها وينام وينسى أن هناك ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فلا يرجع إليه، غفلته معه حتى بعد الذنب، كان غافلا فوقع في الذنب، وغافلا بعد الذنب أن يرجع إلى الله عز وجل، غفل عن الله فوقع في الذنب، فالذنب لا يأتي إلا من غافل، وغفل بعد الذنب عن الله فلم يرجع إلى الله عز وجل. لذلك يجب أن ننتبه، إذا أصابت الإنسان غفلة فوقع في الذنب يجب أن لا تبقى هذه الغفلة مستمرة معه، فالله عز وجل يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما دمت ترجع إلى الله عز وجل مستغفرا معترفا مقرا بذنبك موحدا لله عز وجل، فالله يغفر الذنوب جميعا مهما كثرت ذنوبك، فارجع إلى الله تائبا مستغفرا لله عز وجل، يغفر الذنوب جميعا ما لم يقع الشرك. فالله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني أن الإنسان إذا فعل ذنبا، فعل فاحشة، ظلم نفسه، فذكر الله وتذكر أن له ربا يغفر الذنب فعاد إليه ورجع فاستغفر، فإن الله عز وجل يغفر له الذنب ما لم يصر على هذا الذنب ولم يصر على ما فعل، رجع عن الإصرار تائبا إلى الله عز وجل، ذاكرا عظمة الله عز وجل وشدة بطشه، ذاكرا عذابه، فاستغفر من ذنبه ولم يستمر في فعل المعصية، فالله يغفر له ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بذنوبنا، وأن يبعد عنا الغفلة، أن يجعلنا من التوابين، من المنيبين، من الأوابين الراجعين إلى الله عز وجل في كل هفواتنا وبعد كل هفواتنا. نسأله أن يبعد عنا الغفلة فلا نقع في مكروه، وإذا وقعنا نسأله أن يعيننا على التوبة، أن يعيننا على الإنابة، أن يعيننا على الرجوع إليه سبحانه وتعالى. ذهب العلماء إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم أتبع الحسنة السيئة تمحها، هل المراد بذلك بالحسنة التوبة أو مطلق العمل الصالح؟ بعض العلماء قالوا ظاهر النصوص تدل على أن من تاب إلى الله عز وجل توبة نصوح واجتمعت له شروط التوبة قبلت توبته بإذن الله وغفر ذنبه، وهذا قول جمهور العلماء وهو صحيح. والقول الثاني المراد بالحسنة مطلق العمل الصالح وهو أعم من التوبة، ودلت على ذلك الآيات والأحاديث المتضافرة. والصحيح أن الحسنة في الحديث تشمل كلا القولين، فهي تعم كل عمل صالح يكفر الخطايا، والتوبة داخلة في ذلك. والمراد أتبع الحسنة السيئة تمحها تمحو آثارها من القلب أو من ديوان الحفظة، وذلك لأن المرض بضده، فالحسنات يذهبن السيئات. هناك مكفرات دلت عليها نصوص الشريعة وجعلها الله عز وجل للمؤمن من أجل أن يكفر ما أصابه من ذنوب وما وقع فيه من أخطاء، نذكرها هنا للتطبيق من أجل أن يطبقها الإنسان في حياته. وهذه التطبيقات مفيدة للمؤمن يقوم بها ولا يعلم أن لها أثرا عظيما في تكفير الذنوب. الإنسان ربما فعلها، لكن في هذه العجالة نبين أثر هذه الأفعال على تكفير السيئات. من هذه المكفرات التي ذكرها العلماء الوضوء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فلذلك يجب أن ننتبه إلى أن الوضوء يكفر هذه الخطايا التي أصابت هذا الجسد. ثم بعد ذلك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة تمحو الخطايا ما بينها وبين الصلاة الأخرى. ثم بعد ذلك المشي إلى الصلاة وانتظار الصلاة. المشي إلى الصلاة وانتظارها يكفر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون ويأخذون بهذه الكفارات التي تطهر الإنسان قبل خروجه من هذه الدنيا إلى الآخرة. ثم بعد ذلك الصوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك صيام الأيام الأخرى، وهناك صيام عرفة، وهناك صيام عاشوراء، كل ذلك كفارات للذنوب. ثم بعد ذلك قيام رمضان أيضا يكفر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحن بحاجة، ما أحوجنا إلى أن نقوم بمثل هذه العبادات عن فكر وعن علم، حتى نكفر ما علق بنا من ذنوب قبل أن ننتقل من هذه الدار. ثم بعد ذلك العمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج يهدم ما قبله. ثم بعد ذلك الحج، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم بعد ذلك الصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم بعد ذلك الذكر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم بعد ذلك الصبر على المصائب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله تعالى بها خطاياه. هذه مكفرات يقوم بها الإنسان بين يدي الأوقات، تطهره وتجعله بين يدي الله عز وجل نظيفا من هذه العيوب. يرشدنا الحديث أيضا إلى التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نخالق الناس بأخلاق خير الناس، أن نخالق الناس بخلق حسن، بأخلاق خير الناس، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، لذلك يقصر كثير من الصالحين في حقوق الخلق أو يهملونها بالكلية لاشتغالهم بحقوق الله عز وجل. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعاذ في وصيته بين حق الله وحق الخلق، بين حق الله وحق الخلق، حق عباده. يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجماع حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى للناس وكف الأذى عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول ابن المبارك رحمه الله: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فمخالقة الناس بأخلاق خير الناس مهم جدا في حياتنا، وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فالتقوى تكون مع الله وتكون مع الخلق. هذه التقوى منبعها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المخالقة منبعها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا التوجيه نبين أشياء عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته حتى نتمثلها في هذه الحياة. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا بشهادة الجميع وبشهادة القرآن، ما ترك خيرا إلا تمثل به وما ترك سوءا إلا هجره، وكان قدوة حسنة في جميع أبواب الخير وخصال الإيمان، كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يتمم المكارم، تمت مكارمه من ربه، وتم يتمم مكارم الخلق الذين أرسل إليه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وقد أثنى عليه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم خلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معاملاتنا بيننا وبين الله عز وجل وبيننا وبين عباده. وكان صلى الله عليه وسلم يتمثل أخلاق القرآن، فتقول السيدة عائشة واصفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وكان كلامه وألفاظه صلى الله عليه وسلم من أطيب الكلام، كما قال عبد الله ابن عمرو: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان رفيقا بأهله صلى الله عليه وسلم وولده، يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان رفيقا بخادمه، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي بشيء: لما فعلت كذا، وهل لا فعلت كذا. وكان حليما بأصحابه، وكان متواضعا غاية التواضع، كان زاهدا في حطام الدنيا، لا ينازع الناس في دنياهم وحظوظهم، وكان متفانيا في هداية الخلق لربهم، وكان رفيقا عادلا مع الكفار، وكان رفيقا في إرشاد الجاهل والفاسق والتائب إلا إذا اقتضت المصلحة التعنيف عنه، وكان لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله غضب لله ونصرة لدينه. فهذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا به، أن يخلقنا بهذه الأخلاق الطيبة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.